ثمار الأنس قد لاحت بزهو تروي النفس في أحلى مذاقي ثمار الأنس قد لاحت بزهو تروي النفس في أحلى مذاقي بلابل وصلنا غنت بصوت ندين رائع بالحب راقي ندين رائع بالحب راقي لك النعماء يا رب المرايا جمعت الشمل من بعد الفراق وضمت مشاعل الأفراح فينا وعاد الود يرد اشتياقي نفوس ضمنا نور الأماني فأضحت كاللآلئ في عناقي نفوس ضمها نور الأماني فأضحت كاللآلئ في عناقي تصافحنا بدفء سرمدي تطير بنا إلى دنيا التلاقي تطير بنا إلى دنيا التلاقي لكن فيا أحباب لا ترضوا بحقد ولا بالغل ذا درب المحاقي فما أشقى الحياة إذا ابتعدنا وعشنا في جفاء وانشقاق تطيب حياتنا إن نحن صرنا على روح المحبة والوفاق على روح المحبة والوفاق لك النعماء يا رب البرايا جمعت الشمل من بعد الفراق